مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. وحبك الغيوم وضوء